ذلك هذا الجمع. أمر عجيب في هذا الكتاب وفي هذا الإيران. مدرسة كاملة وافية بس تحتاج الأساتذة اللي يتمرنوا على هذا المدرسة. أي والله هذه أم المؤمنين وهي صائمة تقدم القرص الذي عندها وتكتب بلا شيء. يجينا مالك مرة أخرى عن عائشة هذه كانت جالسة وتأكل عنبة. الحمد لله عندهم عنب يعني، لكن مدينة مشهورة من زمان. فجاء مسكين فسأل، فقالت لشخص عندها خذ حبة عنب واعطيه للسائب. زي ما قالش خذ الكتب كله يبتاكل فرق تأمل. هناك الصائمة وليست في حاجة إلى الطعام في هذا الوقت، وحاجتها إلى الطعام لما يجي المغرب من المعشلة. ولكن الآن هو في يدها يعني لازم إيش يشوف الفارق في الصورة كما يقولون في قواعد النقد الأدبي. يجب أن تلاحظ المناسبة والزمان والمكان. فكذلك هنا مع قرص الشعير كان الصائمة وليست في حاجة إلى الطعام، فخذ الطعام لما يجي وقت يرزق الله، ولكن الآن لا تأكل بيدها فينبغي أن تحرم نفسها. ثم أيضا تعطي السائل درسا وتعطي كل سائل على وجه الأرض. خذ يا فلان حبة عنب وعطيها. إذا هناك لا تحقرن جارة لجارتها ولو كرا حشاة محرم. هنا حبة عنب أية أكبر وذكر الشعر يمكن تسرق وتطلع منه شوية مسلوقة لتسوي شيء أقل ما في تمشي حال، لكن حبة عنب أو إنسان قلع دروس حصلش من الدروس. ولكن يقول بعض العلماء أم المؤمنين رأينا من كرمها أيشو. يقول ابن عبد البر إن في زمن معاوية رضي الله تعالى عنهم جميعا أرسل إليها 1800 دينار قال في شكاقرارة دراهم ودنانير، فما بادت ليلتها وعندها درهم واحد. فقالت لها خادمتها لو أنك أبقيت درهما نشتري به لحمة. قد لو كنت ذكرتني لفعلت. 1800 درهم ولا دينار وتقسمها في يومها وتبقى ما عندها درهم تشتري لحم لخادمتها. هل هذه تدخل على الناس بقطف عنب؟ لا والله المسألة لا تشح الناس أبدا، ولكن مسألة دروس وعبر تأتيها أيضا الأرزاق كساوي أخمشة أطعمها دنانير وتدعو الخادمة اذهبي إلى كذا اذهبي إلى كذا اذهبي وعندها نسوة ألم تبقين لنا دراهم نشتري لحمة. نفس الموضوع لو كنتن أخبرتنني بذلك لفعل. يعني نسيت نفسها، هذا المعنى العام، نسيت نفسها وتعطي الفقراء. هل هذه تدخل بقطف عنب؟ لا، ولكن المنهج العملي والتعليمي. ولذا هذا من أقصى ما يمكن أن يقوله إنسان في فقه هذا الإمام الجليل بعدما يأتي بها وهي تؤثر على نفسها ويأتي غيره كابن عبد البر وغيره بأنها تتصدق بالآلاف ولم تبق لنفسها درهما. يقولها هاي تصدق بحبة عينك. تقولها أنا بخل؟ لا إرث. تقولها أنا شف الناس؟ لا والله، ولكن تعليم. ولذا بعض العلماء يقول إن السائل كان ملحا، إن السائل كان طامعا من أصحاب الإلحاد وتكره أن ترده بلا شيء كما جاء عن الله عليه وسلم إن أحدكم لا يسألني وأنا أكره أن أعطي أو إنه لا يستحق، فإن أعطيته أعطيت من لا يستحق وإن منعته أكره أن أمنع ذاهبه. يعني كما يقول لولا تشاهده لكانت لاؤه نعمه. يعني ما كان يقول الإنسان لا. ويقولون أن رجل أهدي أهدي لرسولة شملة جديدة من أحسن جديد. ورجل في المجلس قال يا رسول الله اعطينيها شافها طهيا. الحظ قال يا أخي أتيت رسول الله، تعلم بأن رسول الله لا يرد سائل وهو في حاجة إليها، تسأله إياها؟ قال نعم والله ما سألته إياها إلا لأجعلها كفنا فيه. الموعدنا إيش؟ ما يرد سائل، إن أعطيته أعطيت من لا يستحق العطاء، وإن منعته أكره أن أمنع سائل. إذا أم المؤمنين عائشة على هذا المنوال تكره أن تمنع سائل، ولعلها رأت من حالته أنه ليس من حق السؤال ولا من حق العطاء فقالت أعطيه حبة، ويدل على ذلك تصرف هذا السائل حبة أحد يقلب فيها. لو كان فعلا جاي على طول من يده إلى فمه، ويذكر ابن عبد البر في التمييز في الجزء الخامس على هذا الحديث بأن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم ياكل علف فأعطاه حبة فامتنع أن يأخذها، بس حبة علف وتركها. فجاء رجل آخر ما علم بصاحبه الأول وسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعطاه حبة علف، فقال حبة عنب من رسول الله والله إنها لخير كثير، واحتفظ بها بالبركة فضاعف الله له مالا. في نفس الرواية فقال حبة عنب من رسول الله إنه لخير كثير، فقال صلى الله عليه وسلم لبعض اعطيه 40 درهما. أنا راضي بالحبة، وصحيح قال عبا ما هم الحب ولا هم تصنع ولا في وسيلة، لا اعطوله، فأعطاه 40 درهما. إذا ثبت العنب من عائشة ليست صحة وليست تقديرة وليس ولكنه منهج عملي تعلمنا كيف نعالج حالة السؤال. ومالك رحمه الله حينما يأتي بأثرين لعائشة بهذه المثابة أيضا منهج علمي عملي يبين لنا كيف نعالج حالات السؤال، والله تعالى أعلم. يهمنا عند عائشة إيه؟ طبعا عائشة ذكية جدا يا جماعة، كانت طبيبة وكانت شاعرة وكانت فقيهة، وكان الصحابة رضوان الله تعالى عليهم جميعا يرجعون إليها في المعضلات، وكانت تحفظ يقولون 100,000 أرجوزة، سبحان الله 100,000. وكذلك في القط حتى واحد من أبناء أخواته قال يا خالة كنا ما أسمع بعض ونسمعين حديث رسول الله قلنا طيب، تحفظين الأشعار قلنا طيب، من أين تعلمت الطب؟ كان أيضا طبيبا. فقال كان صلى الله عليه وسلم قد يعتريه الأمراض ويأتي الأعراض ويصفون له الدواء فأعرف الداء وأعرف الدواء. أنت متصنع أنت مستغني؟ لا. قالت يا أخي تستغني هذا تستغلها، انظر كم فيها من وزن الذرة، والله تعالى يقول فمن يعمل مثقال ذرة ايش خيرا يرى، حطها في الميزان وزنها كم من ذرة فيها، وش هي الذرة؟ ها الذرة الالكترونية هذه ها اللي لها كما يقولون نواة الالكترونيات وسالب وموجب ومواد متفجرة وكلمات كثيرة، لا هذا شيء ما كان فستان ولا كان يعرف أول. كانوا يعتقدون الذرة إما النملة الصغيرة كما يقول الذر، وإما تلك الجريمات الخفيفة الهباءة التي تراها في عمود النور الذي يدخل من فتحة في الطابة ويصادف ظلة تجاهدوها إيش على قدر سعة الفتحة، وهذه تدخل في علم الإشعاعات والنظائر، فتدخل الشمس من فتحة صغيرة في الطاقة، تكون طاقة فيها موضع خشب انخرمت وتدخل أشعة على خط هذا الاتساع وتنعكس على الجدار المقابل في الظل، حينما تمر تلك الأشعة في هذا الظل ترى فيها هبيئات هباء صغيرة أشعة في الظل وانت ما ترى، ولكن هذا الضوء يكشف لك ما يحمل الهواء من تلك الأشياء الخفيفة التي لا ترى إلا في هذه الصورة. قالوا الواحدة منها ذرة كان وزن له، ولكن فإذا مهما كان الأمر